القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. جات لنا رسالة عن التخدير البنج أثناء عمليات العيون. في ناس كتير بتبقى خايفة قوي أنها تعمل عملية في العين. أي نعم، العين أكتر عضو مليء بالأعصاب ويخليها حساسة جدا، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن خلق لنا التخدير وليه أنواع كتير جدا جدا. الأمر اللي بيخلي المريض اللي محتاج عملية العيون ما يخافش خالص، لأن عندنا كل أنواع التخدير. عندنا قطرات تخدر سطح العين لما بنكون بنعمل إجراءات بسيطة. عندنا حقن لما يكون أنا عاوز مستوى أعمق من التخدير. عندنا دكتور البنج اللي بيدي التخدير، وممكن أيضا دكتور العيون هو كمان يدي التخدير. دكتور البنج ممكن يدي للمريض قبل حتى التخدير، بيديله في الوريد جرعة بسيطة من أدوية بتكسر الخوف والقلق، وبعدها كمان يديله التخدير. مكان الحقنة بتاعت التخدير الدكتور بيدي بنج. تخيلوا بقى حضراتكم قد ايه التقدم الطبي. المكان اللي حد فيه الحقنه دكتور البنج بيخدره الاول بابره رفيعه قوي زي ابره الانسولين، سنها رفيع جدا، فالمريض ما يحسش اصلا ان هو بياخد الابره، واعصابه لو متوتره او مشدود الدكتور بيديله دواء يكسر الخوف والقلق، لدرجه ان الدواء ده كمان بيخلي الانسان ما يفتكرش ان هو خد بنج او عمل عمليه، يخرج كانه بالظبط عمل العمليه بنج كلي وهو واخد بنج موضعي. عمليات العيون بتبقى قصيرة في وقتها، العملية الخمس دقايق والعملية العشر دقايق والعملية اللي بكتير نص ساعة، ساعة بكتير، وبسميها كلها جراحات باليوم الواحد. المريض يقدر يعمل العملية ويخرج على رجله ويروح في بيته، يقعد مع أسرته، مسموح له كمان ان هو يتفرج على التلفزيون وياكل ويشرب ويتوضى، بمس على عينيه اللي عامل عملية، مس على القطنة اللي بره مغطية العين بكل بساطة وكل يسر، ويقدر يجي استشارة للدكتور في نفس اليوم لو حب، لو ايه على حسب الترتيب مع ايه مع الطبيب. في بعض المرضى نقدر ان احنا نستخدم لهم التخدير الكلي، يعني حسب الحالة. مثلا الاطفال ما ينفعش تديله بنج موضعي، فبنديله بنج ايه بنج كلي. الكبار في السن لو في حد مصر على البنج الكلي، احنا طبعا قبل العملية بنطلب من الانسان ان هو يعمل لنا تحليل الدم بتاعه كويس، سرعة النزيف والتجلط كويسة مش طويلة، ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط. فطالما الحاجات دي كلها اكتشفنا انها مظبوطة، ما فيش اي مشكلة خالص في ان الانسان يعمل العملية وياخد دي البنج الكلي او البنج الموضعي. اذا الخلاصة ان احنا نطمئن تماما ان هناك انواع كثيرة من التخدير اللي بتخلي الانسان باذن الله يعمل العملية وما بيحسش بحاجة. اشكركم، السلام عليكم. دكتور اسامة النحراوي، استاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزم. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.